ولعن المعين وبيان طبقة أهل الفترة وطبقة الكفار. فنقول لله التوفيق، الحكم في قضاء الدين من حيث الإيمان والكفر أو التوحيد والشرك على العموم تجدها قضايا واضحة لا يختلف عليها اثنان. فمثلا إذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فهذا حكم على العموم يقال فيه تارك الصلاة كافر. وعند التقسيم بينا أنه كفر عملي لا يخرج من الملة إلا بعد إقامة الحجة. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك، فيقال الحلف بغير الله شرك، وهذا قول الحلف من الأقوال، الحلف بغير الله شرك على العموم. ولا يقال على التعيين إلا بعد كتابة وإقامة الحجة. يقول عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فعلم أن هذا كفر. ولكن هل يحكم على صاحبه لأنه كافر؟ وقف على ذلك أمثلة في ذات القول أو الفعل أو الترك، من قال كذا فقد كفر، أو من فعل كذا فقد كفر، أو من ترك كذا فقد كفر. فيبقى الحكم على العموم واضحا صريحا لا يختلف عليه ولا يجوز التهاون فيه. مهما قيل كيف تقول ان هذا الامر شرك وان ذاك الامر كفر، نقول نحن لسنا نحن الذين قلنا، وإنما هو قول صادق عن الله عز وجل أو خبر صادق عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. ونحن لم نتحدث ما قاله الله أو ما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه القضايا الذي ترتبط بالإيمان والكفر أو التوحيد والشرك لا يقاس عليها غيرها، على نحو ما فعل أهل التكفير مثل شرك المعنى، شرك بالمعنى كالشرك العلم، يقولون ما جاء فيه نظر فهو شرك اسمه علم، وأما ما لم يرد فيه نظر فهو شرك اسمه معنى. هذا كلام سبق ربنا عليه عند الكلام عن تقييد الإصرار على المعصية. أما نحن أهل السنة والجماعة فإننا نثق على ما جاء في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتطلق هذا الشيء على فاعله او قائله او ذلك بانه كافر او مشرك، ذلك انه ليس لاحد ان يطلق الكفر على احد لم يطلقه عليه الله عز وجل او رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذا يقال وليس لاحد منا ان ينفي الكفر عن احد بعد اذ اطلقه الله عز وجل عليه او اطلقه رسوله صلى الله عليه واله وسلم. لكن يبقى الكلام على العموم لا على التعليل حتى يتم استيفاء الشروط وانتفاء الموانع على نحو ما علم وعلم من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الذي قلناه هو موضوع التكفير المعين، ذلك أن أهل التكفير خرجوا في تلك الجزئية المرتبطة بالتكفير المعين كما خرجوا لم أخطأوا في كل القضايا التي طرحت والتي تبنوها والتي قمنا بالرد على اصولها سواء فيما ارتبط بالحد الادنى من الاسلام او الحاكميه او الاصرار على المعصيه او الحسيان او عدم العذر للجهل. فصاحب كتابهم الجواب المفيد في حكم هذه التوحيد زعم أنه لا يفرق بين كفر العموم وكفر التعليم، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال من فعل كذا فقد كفر ينصب الحكم على فاعله مباشرة، دون أن نبين له الحق في المسألة، دون أن يتبين، دون أن نعذره، دون أن نقيم عليه الحجة، دون أن نتعرف حاله. نعم، ومن أين جاءوا لهذا؟ رفع صاحب الكتاب المذكور يذكر أقوالا عن الأئمة على طريقته في نقل النصوص مبذورة دون أن يتمها ليوهم القارئ بطريقة التدليس العلمي الذي تبناه في كتابه من أوله إلى منتهاه. أن كثيرا من الأئمة يكفرون المعين أي يكفرون الشخص بعينه لوقوعه في أمر كفري قولا أو فعلا أو تركا. فقال صاحب كتاب الجهاد المفيد وكما أخطأ البعض فظن أن اعتبار الجهل يقع متماثلا على التوحيد وعلى غيره من أمور الشريعة فيعذر بالجهل ابتداء فيه اليهما، فقد اخطأ البعض الاخر فاعتقد ان تكفيرا معينا من الناس والذي يقول قولا مكفرا لجنسه لا يلزم سواء اقيمت عليه الحجه ام لم تقم، وانما لا يجوز تكفير معين مطلقا. ثم ذهب يقول الدليل على ما ذكروه من اقوال الائمه مبذوره، ثم يقول وقد فهموها خطا، ثم عن طريق التدليس والترديد حاول الى الوصول أقوال الأئمة إلى ما يدين به ويعتقله مؤولا كل كلام في طريقه يراه مخالفا لما ذهب إليه أئمة الإسلام. إذا كلامهم معناه الكفر على الحكم بالكفر على الشرع الذي هو الكفر على التعليم، وهذا أمر منكور ومرفوض. ذلك لو أن الحكم على العموم انقلب إلى الحكم على التعليم فمن يبقى في الأمة على قيد الدين، وكل واحد منا له زكاة وله أخطار. فمثلا عالمنا يجهل، فكيف بعوامنا؟ العلماء يجهلون أمورا من الدين توقعهم في أخطار قلبهم إلى الشركيات. يقال هذا شأن العالم في هذا العصر، فكيف بشأن طلبة العلم أو العوام والجهال؟ أمرنا العالم إن وصل إلى ماء كبير في العلم فإنه قد يتأول ويخطئ التأويل. يعني في علماء كبار يضرب فيهم المثل في العلم في معرفته بسائر الفنون والعلوم، لذا لقبوا لهذا الاسم الكبير كأن يقال شيخ الإسلام أو حجة الإسلام. فمثلا ذاك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كأنما جمع الدين أو سنة بين عينيه، ينتقي منها ما شاء، وهو على الرغم من جمعه للعلوم حتى إنه كان على دراية بأقوال المخالفين أكثر من المخالفين أنفسهم، فهو يعرف عن التصوف ما لا يعرفه المتصوفة عن أنفسهم، ويعرف عن الشيعة ما لا تعرفه الشيعة عن نفسها، ومع ذلك هو ليس معصوما. فإذا وجدنا من ينتقد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسائل مثلا كإنكاره المجاز في القرآن الكريم أو ذهابه إلى القول بفناء النار بعد أحكام مما حاول أن يتطيده أناس بينهم وبين شيخ الإسلام عداء، فإنا نسلم بأن هذا الرجل ومن هو على شاكلته ومن هو أكبر منه ومن هو أقل ليس معصوما، لأنه لا معصوم بعد المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا العالم يضل في مسألة توجب الشرك وهو من هو بعيد، وقد يقع الإنسان في أمر الشركي بغير قصد في حياة الناس عادات تعودوها، لو حوسبوا عليها لما بقي أحد دون أن يحكم عليه بكفر أو كفر. يعني لما يقف الحد في الإسلام يعني يقف الأمر إلى أن الرجل لو طاع لولا الكلب لسرق الدار، فقد تلفظ لفظا شركيا، لولا الكلب لسرق الدار. فماذا يقول إذا؟ يقول لولا أن الله سرق الكلب لسرق الدار. إذا وصل الرزق إلى هذا المستوى، ونحن نجد في حياتنا من أخطاء في الكلمات، على طريقة من يقول البركة ربنا فيه، ما شاء الله وشيء، نحن منها إلى ربنا في السماء وسط الأرض وأمثال هذا. أو الحمد في حياة الناس اللي ما بيحرص بالذمة، بيحرص بالأمانة، أو بيحرص بالنعمة، أو بيحرص بالمية الطاهرة والشاي السخن، بيحرص بالعشرة، بيحرص برحمة الميتين لغلاوة الأحياء، اللي بيحرص بالنفس عليه الصلاة والسلام، ده كأنه مفتاح الكلام. يعني احنا عشان نتكلم أي حاجة، أي حديث، طب النبي يبدأ الكلام، طب النبي يتكلم، طب النبي ويسأل، راكب عربية، طب النبي ولا قيمين، طب النبي مع حركين، والنبي خبر عن دين، والنبي خذ، والنبي هذا. يعني كلمة النبي صلى الله عليه وسلم عادية جدا على ألسنتنا. يعني أنا بضرب مثل قلت حكاية كثير لما تكون هناك راحة دروس العقيدة، وخاصة المرحلة الحالة لا يجوز إلا بالله، لا يجوز الحالة بالنفس ولا بالولد ولا بالأحياء ولا بالأموال ولا بالنعمة ولا بالماء ولا كذا ولا كذا. فواحد مطلب النبي صلى الله عليه وسلم اتعود، هو مش بعاكس الشيخ او بالضرر، لا ده هو ضرر تعود. لو اننا رحنا نحكم بالكفر على المعين كما هو الحكم بالكفر على العموم لحديث من حلف بغير الله فقد اشرك، وطبقنا هذا الحديث على التعيين بدون ما نرفع الاعذار عن الناس، بدون ما نستوفي الشروط وننفي الاعذار، قل لله عليك لن نبقى على غير الاسلام، سيما ان اخواننا من اهل التدبير إذا حكموا بالشرك فهو الشرك، أي المضاف للدين المخالف للإسلام، ما في شرك أكبر وأصغر وعقد وعمل وعمل لا يخرج من الملة، لا تكون هذا الشرك، بما أنه مرغوبة شكلا وموضوعا. أقول القضية لم تنحصر في شباب التفكير الذين ليس لهم وجود ظاهر على الساحة، إنما المشكلة أن تنتقل العدوى إلى الشباب المذنب الطيب الذي نحسبه مخلصا طاهرا يريد أن يعيش بمنهج الإسلام الحق وأن يعمل على نصرة هذا الدين ورفعة كلمة الإسلام وإقامة دولة الإسلام، حين تسري العدوى إليه من هذه الافتراءات وذاك الإفك المفترى، فهنا تكون طامة كبيرة. أن قضايا التكفير لم تنحصر في شباب التكفير الذين حسبوا استطاعة السراجيب وجحول الجيب كما يقولون، وأنه ليس لهم خبر يذكر إلا بين الحنية والحنية والحين والحين. لكن على أي حال المشكلة ليست فيهم، وإنما في شباب تسرب إليهم بعض هذه المعلومات الخاطئة فتدعت أن نبذ هذه الوصفات الخاصة والتي شكل بعض منها. فراح يقول دروس الدكتور عمر ما بقتش مرغومة زي الأول، لأن الأول دروس عقيدة عامة والآن أصبحت دروسا تخصصية لطلبة العلم المطلوب فيهم أن يكونوا صفا ثانيا للدعاء وأن يكونوا دعاة للمستقبل إن شاء الله تعالى. ولكن المرجو هو أن لا يكون هذا التخصص حتى تعود الدروس إلى وظيفتها الأولى إن شاء الله تعالى. وذاك أمر بعد إذ فرغت من ذكر ركائز الإيمان قلت كم أختار أن أشرح دروس التخصصية أم أنتقل إلى بقية معالم الدين وأتكلم عن بقية أركان الإسلام بعد شرح أركان الإيمان. لكن إن شاء الله أننا نبين هذه المسائل لما لنا من أهمية، وحيث إلى مزارعة ورأينا خلافات بين بعض المنتسبين للدعوة أو بعض الدعاة على قضايا منها، كنا قد ذكرنا القول الفصل فيها بفضل الله تعالى بمنطق وسطية الإسلام ووسطية أهل السنة والجماعة بعيدا عن التشنجات والتعصبات وبعيدا عن الإفراط والتفريط بفضل الله جل وعلا. المعين، من المعين؟ إن المعين هو الرجل المسلم بعينه إذا ما وقع في كفر أو شرك، كيف تكون المعاملة معه؟ إنه يعذر بجهله في المسائل الخبرية التي هي مسائل الاعتقاد، وكذا في المسائل العملية أيضا. وإذا أحدث عملا مخالفا للشريعة، إن كان هذا العمل له أصل من الشريعة كصيام أو صلاة ولكنه ابتدع فيها بدعة، فإنه قد يثاب أيضا إذا كان جاهلا، لأن أصل الصيام والصلاة عبادات مشروعة، لأن أصل الصيام والصلاة عبادات مشروعة. أما إن كان العمل الذي عمله من جنس الشرك كأن تغاث بواسطة أصحاب القبور، فإنه وإن كان يعذر بجهله ولا يؤاخذ به إذا كان جاهلا متلبسا الأمر عليه بمثل ما ذكرنا، فإنه لا يثاب على هذا العمل إذا نذر نذرا أو قرب قربة أو نحو ذلك، لأن الشرك ليس منه شيء مشروع أبدا، بل هو منهي عنه أشد النهي وهو أعظم المنهيات على الإطلاق. فحقيقة الأمر في ذلك القول قد يكون القول أو الفعل كفرا، فيطلق القول بالكفر على العموم ويقال من قال كذا فهو كافر، لكن الشرط المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة التي يكفر تاركها، وهذا كما في نصوص الوحيد والأقوال التي يكفر قائلها. وثالث، لماذا يعذر الإنسان أو لا يحكم بكفر على المعين؟ ذلك لأنه قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده لكنها لم تثبت عنده، أو ثبتت عنده لكنه لم يتمكن من فهمها، وقد يكون عرضت له الشبهات يعذره الله بها. فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأه فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان، سواء أكان في المسائل النظرية أو العملية. هذا الذي عليه أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام، وما قسموا المسائل إلى أصول يذكر الشخص بإمكانها وفروع لا يذكر بإمكانها كالذي زعمه أهل التكفير. أما أهل السنة فإنهم يفرقون بين الفعل الكفري والفاعل له، فيقولون فعل كذا كفر وفاعل كذا كافر. أما فلان المعين فلان بعينه فهذا لا يكفر، بل هو مسلم حتى تقوم عليه الحجة التي ينتظر منها. هل هذا الشخص فعل ما فعل أو قال ما قال كان عالما بأن ما فعله أو قاله كفرا أم كان جاهلا؟ وهل كان حرا أم كان مكرها؟ وهل كان عاقلا أم كان مجنونا؟ وهل كان قاصدا أم كان متأولا؟ وهذا الذي يسمونه في إقامة الحجة باستيفاء الشروط واستيفاء الموانع، أي استيفاء شرط العلم والحرية والعقل وغير ذلك. هناك عذر بالجهل وعذر بالخطأ وعذر بالنسيان وعذر بالإكراه وعذر بالجنون وعذر بالتأويل وعذر لمن كان حديث عهد الإسلام وعذر من نشأ بجاهلية فلم يتعلم أحكام ترفع عنه هذه الأعذار. وهذا هو استيفاء الموانع. أما استيفاء الشروط فكل من يفعل فعلا إنما يفعله لشبهات وقرت في ذهنه ظنها أدلة تؤيد ما يفعل، لأنه نقل ذلك من عالم أو شيخ طريقة أو أخذه بالتقليد أو نقله من كتاب. وقد ذكرت لكم من ذلك أمثلة، الرجل العام يكتب شيخ طريقة قل له في ناس سنية يقولوا أصول الجزء على عدد من أولياء الشرك، قل له دول ما تفهموش حاجة في الدين، يبدو حب زي ما انت كده ياتيك خطاب من ابنك فتقبل الخطاب كانك تقبل ابنك، وانت تقبل غلاف المصحف وتريد تقبيل المصحف، واحد يقرا في الكتب فيجد كلاما يؤيد فعله في ان يطوف حول القبور ويزور اصحاب القبور وكذا وكذا، او يقرب شيخا كبيرا له صيته عند الناس، فاذا تحدث بحديث او اعطى درسا فهو ليس الا في المساجد التي بها قبور واضرحه. فمن عند هذا العامل ادرى بالحق واعلى في نظره، شيخ كبير يجي مثلا تلفزيون ولا الشيخ اللي محدش يعرفه اصلا في المساله اللي تنزله داخل مسجد من المساجد الكبيره. طيب وامثله اخرى. اذا المتصوفه ومن على شاكلتهم لهم شبهات قبل ان يحكم على احادهم بكفر او شر، لا بد من رفض الشبهات هذا على نحو ما فعلنا في دروس العقيدة، وكذا فعلناه عند تصحيح المفاهيم الخاطئة، فوقفنا عند الآيات التي استدلوا بها خطأ والأحاديث التي استدلوا بها خطأ، ففسروا الآيات على غير وجهها ووضعوا الأحاديث بغير موضعها، فكان هذا بمثابة رفض الشبهات. فإذا أتيت على الشبهات التي عنده ووقرت في ذهنه فأردفها بما تملك من أدلة، يبقى نظر الأدلة ورد الشبهات. لما عرضنا القضية العذر بالجهل وجدنا للذين لا يعبرون الشبهات بل كتاب كبير مثله أدلة وآيات وحديث وأقوال الأئمة، فوقفنا على كل هذا الآيات التي تمثلوا على غير وجهها والحديث التي وضعوها في غير موضعها وأقوال الأئمة التي نقلوها منصورة أو غير مفهومة صحيحة، أتينا على شبهاتهم ثم رحنا نذكر ما عندنا مما يؤكد قضيتنا بكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام على مدى غير القرون. إذا قامت الحجة تحتاج إلى استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. استيفاء الشروط يعني نرد الأدلة ورد الشبهات، انتفاء الموانع يعنى به رفع الأعذار عن الكفر قبل أن يحكم عليه بكفر أو جهل. فهذه هي الخلاصة في حكم تدبير المعين كما عليه أهل السنة والجماعة وليس كما فهمه أهل التدبير. فنحن لا نكفر الشخص من بداية الأمر في أمر الناس ولو كان من أمور العقيدة كما ذهب إليه أهل التدبير، ولسنا بالذي لا يحكم عليه بالكفر بثتة ولو بعد إقامة الحجة كما زعم ذلك صاحب كتاب الجواب المجيد في حكم جاهل التوحيد، وإنما إذ لا نكفره بداء إنما يكفر بعد إقامة الحجة ما لم يرجع إلى الحق والصواب. والدليل على هذا الحكم هو ما ذكرناه من أدلة العذر بالجهل، وذلك على سبيل العموم. وهذه بعض الأدلة في الحكم على المعين وذلك على سبيل الخصوص. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند كلامه على شنائع بعض الفرق اللائقة من الغلاة، وأما تكفيرهم وتقليدهم ففيه أيضا للعلماء قولان مذكوران وهما روايتان عن أحمد والقولان في الخارجين في الخوارج والمالكين من الحرورية والرافضة ونحوهم. والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في أقوله، وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار المسلمين هي كفر أيضا، وقد ذكرت دلائل ذلك في غير هذا الموضع، لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه، فإنا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفصيل، ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضى الذي لا معارض له. يقول وقد بسط هذه القاعدة في قاعدة التكفير، وذاك قوله قال: من قال كذا فهو كافر، أو من يفعل كذا فهو مشرك. كأن تقول إن من نفى أن الله في السماء هو كافر، ومن ادّعى بالمقبورين ونذرهم فهو مشرك، فهذا قول على العموم. أما الشخص المعين فلان من الناس بذاته، إن صدر منه هذا القول أو الفعل لا يكفر بعينه، لا يكفر بعينه حتى تثبت فيه شروط التكفير من إقامة الحجة عليه أو معرفة كونه فعل ذلك مع علمه بوجه الحق ومعاندته، وهذا هو معنى التفريق بين العين والعموم في التكفير. هذا والنصوص عن شيخ الإسلام في التفرقة بين العموم والعين حتى لو قام الحجة كثيرة وكثيرة جدا ملئت بها صفحات الفتاوى في مجلداتها 37. وكان كثيرا ما يستدل رحمه الله تعالى بقصة الرجل الذي أمر أولاده بحرقه ليفر من عذاب الله. ومنع الحكم بالشرك على المعين لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة ومعرفة الدين سوى من بلغه النصوص وقامت عليه الحجج، فغلبة الجهل وقلة العلم بالتوحيد والسنة المطهرة وعدم معرفة الشرك وأقسامه وذرائعه في كثير من الأماكن والبلدان هو المانع من الحكم بالشرك على المعين إلا من بلغته النصوص وقامت عليه الحجة ثم أضر معاندا، فذاك يحكم عليه بالشرك أو الكفر والعياذ بالله تعالى. فإن قال قائل هذا هو حكم الإسلام في عدم تكفير المعين، فما حكم لعن المعين؟ يجوز أن تقول فلان لعنه الله، تلعن شخصا بعينه لفعله أمرا يستوجب اللعن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مثلا: ملعون من جلب القهر، وملعون من جلس على مائدة يشرب عليها القهر. وانت رايت انسانا يشرب الخمر ورايت اخر يجلس على مائدته، فهل يحق لك ان تقول لهما لعنه الله عليكما للحديث من كل من شرب الخمر ومن كل من جلس على مائده يشرب عليه الخمر؟ هذا هو السؤال. كذا النبي عليه الصلاه والسلام ذكر حديثا فقال: يركب اناس من امتي الدرج على اشباه الرحال، سيارات ينزلون بها على ابواب المدارج، يعني بالضبط نساءهم كافيات عاريات مائلات مميلات إلعنوهن فإنهن ملعونات. بعضهم بالشباب قرأ هذا الحديث وسمعه وهو من الحديث على متن ساعة، حديث صحيح، وما أكثر المتبرجات في الشوارع أو يروح مصيف في اسكندرية ولا جمصة ولا أي مكان عشان كل ما يشوف متبرجة ولا لعنة الله عليه لعنة الله عليه، بدل ما يفرح هو يلعن، لأن عاوز ينفذ سنة النبي عليه الصلاة والسلام سنة هجرها الناس وما تتبرأت أنا فيها. لا، ليس هذا بفهم صحيح ولا سليم، بل ذاك امر سقيم نبين حكم الله فيه وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. لا حكم لعن معين. نقول بالله التوفيق: يجوز اللعن المطلق فتقول ملعون شارب الخمر، ملعون من قال كذا، وملعون من فعل كذا، ولكن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة له. فإنسان قد يفعل فعلا يستوجب اللعن، لكن هناك ما يمنع اللعن بالنسبه الى، فمثلا هذا الحديث الصحيح انه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل يدعى حمار وكان يشرب الخمر، وكان كلما أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلده الحجر، فلما كثر ذلك منه أتي به مرة فأمر بجلده، أو أمر النبي عليه الصلاة والسلام بجلده، فلعنه رجل وقال: ما أكثر ما يؤتى به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله، لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. على الرغم من شر الخمر، ومع عموم الحكم مدعون من شرب الخمر، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فانه رجل يحب الله ورسوله. قال شيخ الاسلام ابن تيميه: لا يجوز لعن المعين. فتحدث عن معاوية رضي الله عنه الذي كان يلعنه أناس بعد خلافه مع علي، كيف وقد جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان أمينا عنده يكتب له الوحي. فمعاوية رضي الله عنه من كتب في وحي النبي صلى الله عليه وسلم، انما عشان هناك فهمت قضيه الخلاف بين علي ومعاويه خطا، فيلعنون معاويه صحابي جليل. والقضيه في كلام تصحيح المفاهيم والرد على التاريخ المزور بينا انها ليست على نحو ما درسناه في الكتب، خلاف كأن معاوية أو الخلافة من علي وكذا وكذا. أيضا هناك عبارة مشهورة على أسئلة العوام يقولون فيها العلي يزيد ولا تزيد، يزيد بن معاوية هل يعني معاوية صحابي لا يزيد لعنه، وأما يزيد فهم يلعنونه. وحفظنا هذه العبارة من الصغر، وكان يمثل يزيد على أنه رجل يعني فتك آل الجيش سافر الحرمات وصعد كذا وصعد كذا، فكنا نستبيح لأنفسنا أن نلعنه على طريق تلعن يزيد ولا تزيد هذا. ولكن هذا كلام لا يصح في دين الله، هذا سنقول بل يزيد ابنه أي ابن معاوية مع ما أحدث من الأحداث، يعني له أمور وقعت منه بدع محدثات، مع ما أحدث من الأحداث من قال فيه إنه كافر مرتد فقد افترى عليه، بل كان ملكا من ملوك المسلمين كسائر ملوك المسلمين، واكثر الملوك لهم حسنات ولهم سيئات وحسناتهم عظيمه. قال طاعن في واحد منهم دون نظراته اما جاهل واما ظالم. هؤلاء لهم مال سائر المسلمين، منهم من تكون حسناته اكثر من سيئات، ومنهم من قد تاب من سيئات، ومنهم من كفر الله عنه، ومنهم من يدخله الجنه، ومنهم من قد يعاقبه بسيئاته، ومنهم من قد يتقبل الله فيه شفاعه نبي او غيره من الشفعاء. فالشهادة لواحد من هؤلاء بالنار هو من أقوال أهل البدع والضلال، كما أننا نقول ما قاله الله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم من الله تعالى. فإنه لا ينبغي لأحد أن يشهد لواحد بعينه أنه من أهل النار لإمكان أن يتوب أو يغفر له أو يغفر الله له بحسنات مائية أو مصائب مكثرة أو بشفاعة مقبولة أو يعفو الله عنه أو غير ذلك. فهكذا الواحد من الملوك أو غير الملوك وإن كان صدر منه ما هو ظلم فإن ذلك لا يوجب أن نلعنه وأن نشهد له بالنار، ومن دخل في ذلك كان من أهل البدع والضلال. بل نقول فتوى عن ابن حزم أيضا جاء فيها ومن لعن أحدا من المسلمين عذر على ذلك تعذيرا بليغا، والمؤمن لا يكون لعانا وما أقربه من عود اللعنة عليه. قال وأما لعن العلماء لأئمة الأشعرية فمن لعنهم عذر وعادت اللعنة عليه. عليه، فمن لعن من ليس اهلا للعنه وقعت اللعنه عليه عياذا بك الله. فهذا الفقيه ابو محمد بن حاتم منع اللعنه وامر بتعزير الله، وهو ما ذكرنا من موافقه القران والسنه والحديث والرد على من خالف القران والسنه والحديث. لهذا اخوه الاسلام نكون قد وقفنا على حكم المعين من حيث التكفير واللعن، ونلخص من هذا او نخلص من هذا الى الان ان العذر بالجهل اصل قطعي في الدين. اعلم ان عدم الموافقه على المخالفه مع الجهل اصل شرعي قطعي عليه اتفاق العلماء، وهو الواضح من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، كما ذكر ابو محمد بن حسن وشيخ الاسلام ولم يفرق بين اصول وفروع كما ذكرنا. وهذا الاصل القطعي لا يستقل بالدلاله عليه دليل معين، بل هو ماخوذ من جمله القران وهدي السنه من عدم المؤاخذه قبل الانذار والابلاغ في اقامه الحجه وعدم تعذيب الجاهل الا بعد اقامه الحجه. ولهذا فانه لو نظرنا الى الادله التي تذكر في هذا الباب منفرده وجدناها ظنيه، فتجد المعترضه على هذه الأدلة لعدم تنبهه لهذه المسألة وجهله بمآخذ الأصول يكر على الأدلة ينقضها واحدة تلو الآخر كما فعل أهل التكفير. فهو يقول مثلا في حديث الرجل الذي أمر أولاده بإحراقه، أو في حديث الدار الأنوار، أو في سجود معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من الأدلة، أو الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فنجده يقول مثلا في هذه الأحاديث إنها قضايا أعيان لا يعارض بها الأخر، وهذا كلام باطل. فكيف اثبت انها قضايا الاعيان وانها تحمل على القصور، ومن اين له انها عارضت الاصل، واين هذا الاصل الذي جاء به، مع ان الاصل هو ما ذكرناه من العذر بالجهل، وان الله عز وجل ذكر في ذلك ادله كثيره مستفيضه واتبعناها بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه يقول لانذركم به ومن بلغ. ولذا قال الربيع بن انس في تقريرها حكم على من اتبع رسول ام على من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدعو كالذي دعا وان ينذر كالذي انذر. ولذا وجب على العلماء التبليغ عنه صلى الله عليه وسلم لذا كانوا حجه، اما قبل التبليغ فلا حجه وليسهم حجه. ثم ماذا بعد ان عرفنا انه لا يجوز تكفير المعين ولا لعن المعين الا بعد اقامه الحجه عليه، فكيف تقام الحجه ومن الذي يقيمها؟ اعلم رحمك الله ان الحجه ينبغي ان يقوم بها من يحسنها، لا من يجهل امور الدين او لا يجيد الجواب على شبهات الزاغين، فاذا عجز عن رفع شبهه من شبهاتهم جعلهم يزدادون تمسكا بباطلهم ويكون سببا للإضلال لا للهداية، يكون سببا للإضلال لا للهداية. ولذا نحن لا نرى في جل طلبة العلم من يصلح لإقامة الحجة. إذا فليس إذا وقف شاب منا مع رجل قال قولا كفريا أو فعل فعلا شركيا فرأى يقول له يا هذا لقد قلت شركا أو فعلت كفرا، فيرى هذا القائل أنه من ذلك أقام الحجة على الشرط، وأنه إذا عاد إلى طليعه حق له أن يحكم عليه بالكفر وأن يفرق بينه وبين زوجه وأن يتبرى منه براءة كاملة إلى آخر ما يستوجب الحكم على شخص بالكفر، حيث في الحياة يفرق بينه وبين زوجه ولا تكون له ولاية على أولاده، وإذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يصلي في مقابر المسلمين. فهل نحن طلاب العلم نصلح لأن نقيم الحجة على أحد من الخلق؟ إنني مع تخصصي في أمر العقيدة لا أكاد أو لا زلت أجد نفسي أحدث عن الرد عن بعض الشبهات التي يثيرها أصول المتصوفة، فأعتقد في قرارة نفسي أني لست صالحا لإقامة الحجة على أحد من هؤلاء المتصوفة، فكيف بأنصاف طلبة العلم أو طلبة العلم أو بمن دونهم أو على جهل لديهم؟ لكن يبقى أن ندعو وأن ننصح، يبقى أن ندعو وأن ننصح، لكن ليس شرطا أن تكون دعوتنا في تغيير منكر من المنكرات، وإن كان في أمر هو من الشركيات أن نعتبره إقامة حجة على الخلق ثم نرتب عليه أحكاما. وهل إذا صلحت أو صلحت أنت لإقامة الحجة هل تستطيع أن تقيم الحكم على من أقمت عليه الحجة فلم ينتفذ وقلت إنه مبتدع، هل تستطيع أن تحكم عليه أو تقيم عليه حد الردة؟ هذا الذي ليس إليك أو ليس لك، ومن ثم كان لا بد من فهم ضوابط إقامة الحجة. يقول الشيخ سليمان بن الرحمن والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا تقوم الحجة إلا بمن يحسن إقامتها، وأما من لا يحسن إقامتها كالجاهل الذي لا يعرف أحكام دينه ولا ما ذكره العلماء في ذلك فإنه لا تقوم به الحجة فيما أعلم والله أعلم، ولا يلزم أن يكون أميرا أو نائبا عنه، لا يلزم أن يكون الذي يقيم الحجة أميرا أو نائبا عنه، وإنما كل من أتقن العلم والأدلة وجواب الشبهات في هذا الأمر وجب عليه إقامة الحجة أو استحب ذلك بحسب الحال. وما ذكره بعض العلماء من أن من يقيم الحجة إنما الأمير أو نائبه، فمرادهم بذلك الحكم لا العلم، يعني لمسألة العلم باتفاء شروط وانتفاء الموانع للعالم. أما الحكم على المرتد إقامة حد الردة عليه فهي للأمير أو نائبه، فإذا قام العالم بواجبه في الحجة وحكم بمقتضى ذلك لزم الأمير أو من يقوم مقامه أن ينفذ الحكم. أما آحاد الرعية فلو أقام الحجة على شخص ورتب عليه تدبير الشخص لم ينفذ فيه حكم الردة من القتل وخلافه لما في ذلك من الفوضى، وقد يكون فاعل ذلك مخطئا أو جاهلا وكفر الآخر بغير موجب لتكفيره، ولذا ينبغي الإبلاغ في إقامة الحجة وقطع الشبهات للجاهل المخالف مع الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة وتفسير الأئمة المشهورين. وصفة قيام الحجة كما يقول أبو محمد بن حنبل أن تبلغه فلا يكون عنده شيء يقاومها، لا يكون عنده شيء يقاوم الحجة، لأنك ذكرت له أدلة وصلت إلى حد الأدلة القطعية أو المتواترة وردت على كل شبهة وصلت في ذهنه فلم يجد دليلا ولم يجد شبهة. وقال القاضي أبو بكر بن العرب رحمه الله حتى سبيل له الحجة الذي يذكر تاركها بيانا واضحا لا يلتبس على مثله. أما إن بقي هناك لك فالحجة لم تلقى مرعاه. وقال ابن تيمية رحمه الله ومن لبس إيمانه بيقين فإنه لا يزول عنه شك. من لبس إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة كل شبهة. نفهم من كلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا بد من إقامة الحجة وهي شرط لازم للتدبير المعين وواجب في جميع مسائل الدين، سواء مسائل العقيدة أو التوحيد أو مسائل العبادات كالصلوات والزكاة، وسواء من المسائل القطعية أو الظنية فلا فرق بين هذه وتلك. فالحجة واجبة الإقامة أيا كان نوع الجهل الذي جهله شخص المسلم. ثم ما عرفت بفضل الله تعالى حكم تكفير معين وحكم نعمه ومن يقيم الحجة وكيف تقام وما هي الحجة من حيث الكفاية الركن والفعل الموانع، وتلك قضية في غاية الأهمية لكل طلاب العلم. وذاك كلام أهل السنة والجماعة الذين هم وسط بين الفرق القلاة والكفاة، كما أن الإسلام وسط بين الملل والملحد. كلامنا في العذر بالجهل ينطبق على طبقة المسلمين، وهناك طبقات أخرى، طبقة أهل الفترة وطبقة الكفار. أما أهل الفترة فقانونهم قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا وجد أناس لم تبلغهم دعوة نبي ولا رسالة رسول فهم معذورون بعدم بلاغهم أصول الدين أو عدم معرفتهم للدين، يعذرون بذلك؟ نعم. ولا يعذبهم الله او لا يعذبهم يقال لا، بل لهم قانون يخصهم يوم القيامة، كما جاء في الحديث عن الأسود بن جريج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أربعة يحتجون يوم القيامة، الصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هل، ورجل مات على فترة. فأما الأصم فيقول: ربي قد جاء الإسلام ولا أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول: ربي قد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبحر، وأما الهرم فيقول: ربي قد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، وأما الذي مات على فترة فيقول: ربي ما أتاني لك رسول. فيأخذ الله مواثيقهم على أن يطيعنه، فيرسل إليهم أن ادخلوا النار، فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما. وفي رواية أبي هريرة: فمن دخلها كانت عليه بردا، ومن لم يدخلها يسحب إليها، ومن لم يدخلها يسحب إليها. فهذا الحديث الصحيح يوضح أن أهل الخسرة سيختبرون في عرفات يوم القيامة بإرسال رسول إليهم، فمن أطاعه فاز ومن عصاه خاب وخسر. هذا وقد علم أن أهل مكة ليسوا أهل خسرة للأدلة التي ذكرت قبل، لذا حكم عليهم بالجر. فأهل مكة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بلغتهم دعوة النبي، وكان فيهم بقايا رسالة الخليل إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والتسليم، فمن ثم كانوا مشركين ولم يكونوا أهل فترة. وأما الطبقة الثالثة فهي طبقة الكفار، طبقة الكفار إما أنهم يسمعون بالإسلام أو لا يسمعون به، فإن كانوا ممن سمع به فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس بيده لا يسمع به رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. فمجرد سماع الكفار من اليهود والنصارى والمجوس ونحوهم وغيرهم عن اسم الإسلام أو النبي عليه الصلاة والسلام وجب عليهم البحث عن هذا الدين، ووجب عليهم أن يعرفوا الحقيقة، ولا يعذرون بسماع أوطان أو بعدم معرفتهم للدين أو كذا أو كذا مما يمكن أن يتعللون به أو يعتذرون، إنما مجرد السماع يوجب عليهم البحث عن معرفة الحق واتباعه، وإلا فهم كفار. أما لو افترضنا أن أحدا في هذا الكون لم يسمع بالإسلام ولا اسم النبي عليه الصلاة والسلام، فشأنه في ذلك شأن أهل الفترة الذين حكمهم في قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كررت القول اختصارا شديدا في الكلام عن طبقه اهل الفتره والكفار حتى احقق وعدا وعدته ان الحديث يكون عن حكم تفسير معين ولعنه واقامه الحجه وكيفيتها ثم الكلام عن طبقه اهل الفتره والكفار اذا اتضح الكلام واذا تم المقصود في قضية الحجر بالشهر تضح بفضل الله تعالى من كل جوانبها ومن سائر نواحيها بحيث لم ندع مجالا لسائل أن يسأل ولا لمتشكك أن يتشكك فكل ما ذكر من شبهات عند الذين لا يعلمون بالجهر قد أتينا عليها ثم عرضنا القضية كاملة من منظور أهل السنة والجماعة بفضل الله تبارك وتعالى وبقي الكلام عن العذر بالخطأ في التأويل أو العذر بالإكرام ذاك الذي نستغرق فيه بعد إن شاء الله تعالى يغفر الله لي ولكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارحمنا الخلق واجعلنا من المقبولين اللهم ارحم عبادك المستضعفين وفرج كرب عبادك المكروهين وانصر عبادك المجاهدين واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين اللهم من طلب منا دعاء تستجب دعوته وغض حاجتنا واشرح صدره ويسر امره اللهم اشف مرضه ومريضه وارحم ميته اللهم ان هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا ظاهرا لك بين يديك فعاملنا يا ربي بالاحسان اذ الفضل منك واليك اللهم انا شهداء فعلمنا مرضى تشفينا مستضعفون فنمشينا متفرقون فوحينا مختلفون فاجمعنا اذله فاعزنا مهزومون فانصرنا اللهم من لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا واثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا اغفر الذنوب فرج الكروب استر العيوب يا علام الغيوب اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاء والغنى اللهم هذه هذه الامه امر رشد يعز فيه اولياؤك ويذل فيه اعداؤك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم نور بالقران قلوبنا واطلق به السنتنا واشرح به صدورنا ونور به بيوتنا وعلمه اولادنا وحفظه نساءنا ونور به حياتنا ونور به قبورنا وآلف به وحشتنا واخلف به غربتنا واجعله شفيعنا يوم القيامه واجعله حجه لنا يا علينا ارزقنا يا مولانا قبل الموت توبه وساعه الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيما نعوذ بك من الموت وفشلته والقبر وغمته والقبر وفتنته والقبر وظلمته ونعوذ بك من يوم القيامه وحسرته والميزان وحسبته وفطراته وذلته اللهم ثبت موازيننا اللهم ثبت على الصراط اقدامنا اللهم اعطنا قلوبنا بايماننا اللهم ان حاسبتنا فحاسبنا حسابا يسيرا عاملنا بفضلك وجودك وكرمك ربنا الهنا وخالقنا الهنا وخالقنا ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانت علينا رحمتك ارنا قدرتك في الكافرين وارنا رحمتك المؤمنين فارنا رحمتك بالمؤمنين انصر عبادك المجاهدين واخلص من بينهم الكتاب المسلمين وارحم عبادك المستضعفين واخلص من بينهم اهل تكفير المسلمين ارحم المستضعفين في كل مكان وانصر المجاهدين في كل مكان واخفض تقديرنا نحوهم يا ملك يا ديان إنا كنا من الظالمين الحمد لله رب العالمين فللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين فلكم صالح الدعوات ومعذرة لعدم الإجابة على أسئلة قبل العشاء لهذه الوقت وإنما يجاب عليها بعد الصلاة حسب ما يسر الله تعالى للطريقة الشفوية التي أجبرتمونا عليها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.